إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا اليوم الذي هو غرة شهر محرم من عام 37 بعد 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ ونستأنف كتاب الكفاية، ولله الحمد قد انتهينا من 3/4 وبقي الربع الأخير والذي يبدأ بكتاب النكاح. ولعلي أشرت في لقاء سابق إلى أن اختبار الكتاب من أوله إلى نهاية ربعه الأخير سيكون يوم السبت 25 من هذا الشهر بإذن الله على ما اعتدنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 76 ليوم الأربعاء الموافق 1437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية كتاب النكاح، قال: يسن مع الشهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار حرب لغير ضرورة. هذا الكتاب وهو كتاب النكاح هو من أهم الكتب التي ينبغي لكل مقدم على الزواج ذكرا كان أو أنثى أن يكون على إلمام به، لأن هذه العلاقة بين الزوجين قائمة على أمور، وقائمة على حقوق وواجبات لكل من الزوجين، وبه يحصل الإحلال أو التحريم، فينبغي لكل واحد من الزوجين أن يكون على علم به أو بما فيه من هذه الأحكام المهمة. هذا الكتاب وهو كتاب النكاح، النكاح مصدر نكح ينكح نكاحا، وهو من باب ضرب أي نكح ينكح. هذا النكاح في اللغة هو الضم والجمع، وهو من الألفاظ المشتركة الذي يطلق على الوطء ويطلق ويراد به العقد، ويفرق بينهما من جهة السياق. فإذا قيل بأن فلانا نكح بنت فلان فالمراد بأنه عقد عليها، وإذا قيل بأنه نكح امرأته فالمراد بذلك بأنه وطئها. إذن فهو من الألفاظ المشتركة تطلق على العقد وتطلق على الوطي. وأما تعريفه من جهة الاصطلاح وهو الذي يهمنا عادة، يعرف بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، بمعنى أن الزوجان كانا أجنبيان عن بعضهما، وكان لا يباح له النظر ولا الاستمتاع بشيء منها، لكنه بمجرد هذا العقد زالت هذه الحرمة، فأبيح له ولها أي لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر. ولا شك أن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الزوجة كانت لعلها امرأة أجنبية عنك لا تعرفها ولا تعرفك، ولا تمت لها بصلة ولا تمت لك بصلة، بل لعلها قد تكون من قارة وأنت من قارة أخرى، لكنه بعد ذلك تكون هذه العشرة وتكون هذه المودة والرحمة بينكما أعظم من كل صديق وأقرب من كل صديق. فلا شك أن هذه من آيات الله، بل من آياته سبحانه وتعالى أن الإنسان كان يدافع عن عرضه، وأوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يدافع عمن أراد أن يتعرض عرضه بالأذى والوطئ والجماع، ولذلك من قتل دون عرضه فهو شهيد، فيدفع الإنسان في من أتى أهله أو أراد أحد حريمه وبناته بهذه الفاحشة ونحوها، لكنه بهذا الزواج فإنه يزفها ويهيئها ويجملها ليأتي هذا الزوج بمجرد هذا العقد بينهما. إذن كانت امرأة أجنبية تحرم عليك، فبمجرد هذا العقد وهذا التزويج أصبحت حلالا لكل منكم أو لكل منكما أن يستمتع بالآخر. بين هنا أحكام هذا النكاح، وأشار إلى أن هذا النكاح تعتريه الأحكام، أشار إلى أربعة أحكام، وهو في الواقع تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وهنا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أن كثيرا من الأحكام الشرعية تتغير، وهنا قاعدة أصولية، وهو تغير الأحكام بتغير الزمان والأحوال. ولذلك هنا هذا النكاح يكون أحيانا سنة ويكون أحيانا واجبا ويصل أحيانا إلى أن يكون محرما. وإذا تأملنا فيما مضى من هذه العبادات التي مرت بنا وجدنا بأنها تكون على صور وتختلف أحكامها باختلاف أحوالها. فالأصل أن يكون الإنسان يؤدي صلاته على طهارة بالماء، لكنه إن اعتراه بأنه عجز عن استعمال الماء أو فقده انتقل إلى شيء آخر، فهنا في الواقع تغير وتحول من حكم إلى حكم آخر، بدل أن يتطهر بالماء تطهر بالتراب. وكان يجب عليه أن يستقبل القبلة، لكنه أحيانا تعتريه أحوال كأحوال الخوف والهرب أو مقارعة الأعداء، فلعله لا يستقبل القبلة بل يستدبرها أو يتحرك في أثنائها. إذن تغيرت أحوال هذه الصلاة وتغيرت هيئاتها بتغير الأحوال في هذا الباب. الواجب عليه أن يستقبل القبلة، لكنه لعله يعذر في ذلك أن يكون مصلوبا. إذن في كثير من الأحوال، وهذا ينبغي أن يلحظ، لكن بعض هذه الأحوال التي تختلف أحكامها ينص عليها في الكتاب والسنة ويأتيها الإجماع كما هو في التيمم وأمثاله، وبعض الأحوال تكون محل الاجتهاد والنظر بحسب ملابساتها. فهنا أراد أن يبين بأن الأصل في النكاح هو أن يكون ماذا؟ هذا هو الأصل فيه، أنه سنة. متى يكون في هذه الحال وأنه سنة؟ قال: مع الشهوة لمن لم يخف الزنا، بمعنى له شهوة وتوق للنساء لكنه لا يخاف على نفسه من الزنا، بمعنى المجتمع محافظ، وهو أيضا عنده من الدين والأمانة والبعد عن مواضع الريب ما يحول بينه وبين الوقوع في الفاحشة، فعند ذلك تكون ويكون هذا النكاح من باب المرغب فيه ومن السنة لما تتحقق فيه من المصالح من حفظ فرجه ابتداء وحفظ فرج المرأة ثانيا، وما يكون كذلك من تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذن إذا كان في هذه المرحلة كان بهذا الحد، وهو أنه له شهوة لا يخاف من الوقوع في الزنا، فإنه يكون ماذا؟ يكون سنة. لكنه بعد ذلك إن خشي وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، وهنا بمعنى أن يقال غلب على ظنه أو أشبه بأنه تيقن من ذلك، بمعنى يكون المجتمع فيه نوع من الاختلاط والتبرج وحوله النساء ونحو من ذلك، وهو يحتك بهن وهن يحتكن يلتقين به ويكون قريبا منه، فهو يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فهو في هذه الحالة يجب عليه وجوبا حتى يعصم نفسه وحتى لا يقع في الزنا، لأنه لا شك إنسان إذا كان له تدين وله دين وعنده الحلال فإن الحلال يغنيه عما لا يغنيه عن الحرام. إذن هذه الحالة الثانية وهي مرحلة الوجوب إذا كانت له شهوة وتوق للنساء ويخاف لملابسات في مجتمعه وأحواله أن يقع في هذا الزنا. أما إن لم تكن به شهوة، ليست له شهوة إلى النساء، ولا أيضا كذلك في المقابل لا يخاف الوقوع في الزنا، فهنا يكون ينزل هذا إلى أن يكون من باب المباحات، بمعنى أنه من الأشياء العادية أشبه بالأكل والشرب وما شابه ذلك، لأنه لا يخشى على نفسه زنا ولا يخشى وليس له أيضا كذلك توق للنساء ومعاشرتهن. قال في الحالة الرابعة وهو حالة أن يكون ذلك محرما فيحرم هذا الزواج، قال إذا كان بدار حرب لغير ضرورة. فإذا كان في دار حرب ولم يكن هناك من ضرورة، والضرورة هنا بمعنى لا يخاف على نفسه من الزنا، بمعنى لعله بعيد عن النساء وبعيد عن مخالطتهن وفي مجتمع رجالي وما شابه ذلك، فهو لا يخاف من الوقوع في الزنا، فهنا يحرم عليه. وسبب هذه الحرمة أنه لعله يوقع ولده في الأسر، أو يوقع ولده بعد ذلك أن يغلبه بعد ذلك الأعداء إليه، بمعنى لعله لا يتمكن من أخذه. وهنا في الواقع ما يقع فيه بعض أهل الإسلام ممن يسكنون بديار الكفر، في الواقع أن تعرض المسلم للزواج بغير المسلمات في بلادهن، في بلاد الغربة، في بلادهن الذي تغلب فيه النصرانية ونحوها، لو نزل بهذا المنزل وقيل بحرمته لا يبعد ذلك، لأنه في الواقع أن كثيرا ممن سكن هناك وتزوج بهؤلاء النصرانيات ونحوها بعد ذلك لم يكن له قدرة على تنشئة أبنائه التنشئة الإسلامية. والأصل أن الولد يتبع خيري أبويه في الديانة، بمعنى أن الأصل أنه أصبح مسلما لأن أحد أبويه مسلما، فكونه بعد ذلك يفرط في تربيته ويدع لأمه تربيته في ذلك وليس له القوة ولا الغلبة ولا الرعاية إلى غير ذلك في مدارسهم ونحوها، وفي الغالب أنه يتنصر وأنه بعد ذلك يتبع أمه في هذه الديانة وأهل بلده، في الواقع هو تسبب في ذلك. ولذلك ينبغي لمن يسكن في بلاد الغربة أن يسعى جاهدا ألا يتزوج إلا بمسلمة، وأن تكون أيضا قديمة الإسلام لا أن تسلم على يديه، فهذه في الغالب أن تكون ضعيفة الإسلام، بمعنى أنها أسلمت لأجل هذه المصلحة، لكنه يسعى وهو في تلك البلاد التي فيها من الأمور والفتن ما فيها أن يسعى إلى أن تكون امرأته امرأة مسلمة متدينة تسعى على حفظ أبنائه في ذلك المجتمع، أن يحافظ على دينهم وأن يحافظ على إسلامهم وهيئتهم الإسلامية لئلا يذوبوا في تلك المجتمعات. إذن في الواقع ينبغي أن يلحظ من يسكن في تلك الديار ألا يقترن وإن قيل بأنه يجوز نكاح الكتابية، فجواز نكاح الكتابية في الغالب أن تكون ذمية في بلاد المسلم، بمعنى أن تكون الغلبة لأهل الإسلام ولدار الإسلام، فهنا لعله في الغالب أنه بعد ذلك هي تدخل في الإسلام كما دخل غيرها. أما أن يكون هو ذلك في بلاد الكفر فهو في الواقع ينبغي أن يتجنب ذلك، ولا يبعد أن يأخذ هذا الحكم وهو حرمة هذا الجماع بهن. إن اضطر إلى ذلك يقول العلماء يجب العزل في مثل هذه الحالة، بمعنى إذا اضطر إلى الزواج في هذه الحالة لئلا يقع في الزنا فتزوج بكتابية أو نحوها وهو يخشى على نفسه، يقول العلماء بأن العزل في مثل هذه الحال تكون ماذا؟ تكون واجبة. لماذا؟ لئلا يقع أبناؤه كما قلنا قبل قليل، إما أن يتركهم وإما أن يكونوا يرتدوا بعد ذلك عن الإسلام. قال وفقه الله: ويسن نكاح واحدة دينة حسيبة جميلة بكر ولود، ولمريد الخطبة مع ظن الإجابة النظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة. إذن لما ذكر تلك الأحكام أشار فيما يتعلق هنا إلى هذا النكاح وما ينبغي أن يتخيره الإنسان من الصفات في زوجته، فبين ابتداء بأنه يسن نكاح واحدة، بمعنى أن السنة هو نكاح الواحدة وليس هو التعدد، لأنه بنكاح الواحدة يحصل المقصود وهو من تحصين الفرج وفيما يتعلق بالولد ونحوه، إلا إذا كان الإنسان لا تكفيه هذه الواحدة ولا تقضي شهوته هذه الواحدة نظر بعد ذلك في الأخرى، لكن في الغالب أنه يتحقق بها هذه المصلحة وهي تحقيق هذه الشهوة وتحقيق هذا الأمر، لأنه يعرض نفسه بالتعدد إلى عدم العدل في الغالب، فإذا عرض نفسه فهو في الواقع يعرض نفسه بعد ذلك للوقوع في باب من الإثم كبير وهو عدم العدل بين الزوجات، إضافة إلى ما في ذلك من الأمور المكدرة في حياته الاجتماعية. ما هذه الصفات التي تقصد في هذه المرأة؟ قال أولها الدين، وأن تكون دينة بمعنى ذات دين، وهذا الأمر في الواقع من الأهمية بمكان، والوقوف عنده في الواقع يحتاج إلى كلام كثير جدا يؤكد هذا الأمر، وبخاصة في زمن أصبح النساء مقصدا للتغريب وموجات التغريب وإخراج المرأة من رسالتها فيما يتعلق ببيتها، فسعى ويتسعى حملات التغريب إلى إخراج المرأة من بيتها وإلى إخراجها من رسالتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى لها، وهي إعداد الأجيال وحضن الأطفال وتربيتهم. ولذلك لما طلق أو ظاهر أحد الصحابة من امرأته جاءت تلك تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم حالها، وذكرت رسالتها في أبنائها ورسالة أبيهم في أبنائه، فقالت إن ضممتهم إليه، بمعنى أخذهم أبوهم، إن ضممتهم إليه جاعوا، أو إن ضممتهم إلي، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فالمرأة إذا أخذت أبناءها يجوعون، لأنها ليست صاحبة الكد والكسب، لكنها إن ضمتهم إليه فإنهم في الغالب يضيعون، لأن المرأة هي التي ترعى وتنشئ أبناءها وترعاهم وتكون مراقبة لهم وتغرس فيهم الأخلاق والمبادئ. ولذلك قال حافظ إبراهيم وغيره: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فلا شك أن الأم رسالتها في البيت هي إعداد الأجيال وتربية الأجيال، ولذلك سعي إلى أن تنزع من هذا المكان، ثم بعد ذلك تكون لوسائل الإعلام وللخادمات ونحو من ذلك، وتنشغل عن هذه الرسالة بأمور أخرى. إذن في الواقع ينبغي للإنسان أن يختار هذا، لأنه في الواقع مسؤول عن أبنائه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تكون هذه الوقاية وأنت فرطت في البداية لم تختر هذه الأمة الصالحة المتدينة التي تعين على هذا الصلاح؟ فإنه في الواقع هذا من أوكد ومن أهم ما يجب على المبتغي لهذا الزواج أن يختاره في هذه الزوجة حتى ينشأ الذرية الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في دعاء الأبناء قال: أو ولد صالح يدعو له. فليس كل الأبناء سيكونون صالحين، ولذلك لن يكون دعاؤهم في هذه الحال يكون مؤثرا ومفيدا. فهنا في الواقع مما يجب أن يحرص عليه الزوج أن يختار الزوجة الصالحة التي تنشئ أبناءه وترعاهم تلك الرعاية وتربيهم تلك التربية الصالحة حتى يكونوا بعد ذلك أداة لصلاح المجتمعات وصلاح أمتهم في هذا الباب. إذن في الواقع ينبغي أن يلحظ ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الناس فقال: تنكح المرأة لمالها ولجبالها ولحسبها فاظفر، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، بمعنى ينبغي الإنسان ألا يضيع المتدينة، ولا شك أن فيها خيرا وصلاحا، مع ذلك أنها تخاف الله فيك، تخاف هذه المرأة تعامل زوجها بمراقبة الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك تحفظ نفسها وتحفظ مال زوجها وتحفظه في حال غيبته ويأمن على فراشه، فهي في الواقع ينبغي أن تقصد وأن يحرص عليها وألا يفرط في النظر في اختيارها. ثم قال: أن تكون كذلك حسيبة، أي ذات حسب وذات شرف، لأن المرأة إذا كانت حسيبة سعت إلى حفظ فراش زوجها وعفة نفسها، لأن المرأة الحرة كما تقول أسماء في جاهليتهم لما كانت قيل لها ذكر الزنا قالت أو تزني الحرة، يعني حتى وإن كان في الوقت الجاهلية تكون الرايات وتكون البغايا وأمرا مألوفا معتادا فيما بينهم، لكن ذلك ليس للحرة وليس للشريفة الحسيبة، فإن الحسيبة يمنعها ما يتعلق بحسبها، لأنها لو وقعت في شيء من ذلك أصاب العار أهلها وقبيلتها وقومها، وفلا شك كما قلنا قبل قليل الإنسان يدفع عن عرضه بأن يقاتل في ذلك ويبذل نفسه ونفسه ومهجته في الدفاع عن عرضه. إذن فهذه الحسيبة تكون إضافة إلى أنها تحفظ وترعى حق زوجها. الصفة الثالثة قال أن تكون جميلة، بمعنى يسعى بقدر الإمكان أن تكون جميلة في خلقتها وفي صورتها، لئلا تتطلع عينه بعد ذلك إلى النساء الأخريات سواء كن متزوجات أو غير متزوجات. ولعل هذا الأمر يؤكد في هذا الزمن مع كثرة انتشار الصور وتبرج النساء، يعني في السابق لعل النساء لا يرون، وعند ذلك يظن الإنسان أن من عنده كمن عند الآخرين، لكن الآن مع التبرج كثير من النساء إذا كانت امرأته غير جميلة وغير حسنة المظهر أخذ ينظر بعد ذلك ذات اليمين وذات الشمال، ولعله بعد ذلك تطلعت نفسه إما إلى الحلال وإن لم يستطع ذلك انتقل إلى الحرام. إذن هنا كما جاء أيضا كذلك في الحديث إذا نظر إليها سرته، لكنها لا تكون هي المقصد الأساس، لأنه إن لم تكن ويصحب ذلك خلق وتكون حسيبة أو تكون أيضا ذات دين أحيانا يكون جمالها مضرا بها وبعلاقتها مع زوجها، فهنا في الواقع قد تكون سليطة اللسان وترى بأن نفسها أو لنفسها مكانة ونحو من ذلك. إذن لابد أن يضم إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه. ورابع ذلك أن تكون بكرا، وبخاصة إذا كان هذا الزواج لشاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر وقد أخذ ثيبا لأجل بناته لما استشهد أبوه رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إذن إذا كان شابا فالأولى به أن يأخذ ماذا بكرا. هنا يقول العلماء ينبغي أن يكون السؤال عن الدين آخر السؤال، يعني هو قدم وهو الذي ينبغي أن يؤكد، لكن يكون السؤال عنه هو الأخير، لأنه إذا قيل لك هذه متدينة وسألت عن دينها فقالوا نعم متدينة صوامة قوامة، ثم بعد ذلك قيل لكنها قبيحة دميمة الوجه لعلك انصرفت عنها، فيكون انصرافك ليس لأجل الدين وإنما لأجل الجمال. لكن لو كان سؤالك عكسيا فسألت عن حسبها سألت عن جمالها فكانت مقبولة الجمال، عند ذلك اسأل عن دينها، فإن قيل لا ليست متدينة ضعيفة الدين فهنا يكون انصرافك عنها، فيكون انصرافك من أجل الدين. فإذا قبلت الأشياء الأخرى بحسبها وكونها بكرا وكونها حسيبة ذات مال إلى آخره اسأل بعد ذلك عن الدين، فيكون الدين هو الأساس الذي عليه تقدم أو تحجم، فيكون إقدامك وإحجامك من هجل هذا الخلق الكريم. خامس هذه الصفات أن تكون ولودا، طبعا هذا يعرف من خلال أهلها وأخواتها ونحو من ذلك، والنساء هنا يتفاوتنا يعرف ذلك من خلال أمها وأخواتها ونحو من ذلك، بعض النساء قد تكون عزيزة الحمل وبعض النساء قد تكون ولودا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في ذلك، فمن أجل هذا يكون ذلك مقصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ولا شك أن كثرة سواد المسلمين يجعل للمسلمين قوة وعزة، ولذلك الآن في بعض الدول وبخاصة الغربية جاءت فترة من الفترات تسامعوا وانتشر بينهم قلة النسل، حتى الآن يشتكون، وعند ذلك يضربون كما يقال بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات سينقص هذه الدولة من 70 مليون إلى 50 مليون وهكذا، لأنهم لا يتكاثرون ومهما رغبوا لم يرغبوا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن مما يرغب فيه أن يكون الإنسان حريصا على هذا الجانب وهو كثرة الولادة، لما ينتج عن ذلك من أشياء متعددة بما فيها قوة الإسلام والمسلمين، وللمصلحة الخاصة بك أيها الإنسان أن يكون لك ذرية وأبناء يدعون لك ويتصدقون عنك إلى آخره، فلا شك أن في ذلك مصالح متعددة. لما ذكر هذا وذكر تلك الصفات التي ينبغي أن يسعى إليها الشاب أو مريد الزواج، وإن لم يكن شابا فإنه قال ماذا؟ وهو إذا أراد أن يتقدم سيخطب، وهذه الخطبة، الخطبة بمعنى التقدم وطلب الزواج والتقدم إلى هذه الفتاة من خلال أهلها. قال لمريد الخطبة ماذا؟ مع ظن الإجابة النظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يخطب من هذا البيت أو هذه الفتاة ونحوها قال ماذا؟ له النظر إليها، بمعنى أن ذلك جائز له ذلك، لكن قيد ذلك وهو ماذا؟ قال مع ظن الإجابة، ومعنى ذلك أنه إذا كان يظن بأنه إذا تقدم إلى هذا البيت إلى هذه الأسرة فإنهم لا يقبلون به فليس له النظر إليها، وإنما النظر إذا كان يغلب على ظنه بأن إذا هو إذا تقدم إلى هذا البيت إلى هذه الأسرة وما شابه ذلك أنه يعطى وأنه يزوج، فإنه له أن ينظر قبل أن يتقدم، له أن ينظر قبل أن يتقدم، يعني ينظر إليها ابتداء إلى جسمها وإلى ما يظهر منها غالبا، ولذلك قال النظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة، والمراد بما يظهر منها غالبا بمعنى إذا كانت مع بين النساء، وكنا في الغالب النساء هن الذين يروين الماء ويكون حول الماء والمياه ونحو من ذلك، فيظهر كما يقال الفتاة بين صواحباتها ونحو من ذلك، لا شك أنها لا تكون متحجبة، فما يظهر منها كما يكون وجهها ورقبتها وكفيها وقدميها هذا الذي يظهر غالبا، فإنه عند ذلك ينظر إليها وبهذا يظهر كما يقال ما يتعلق ببشرتها ونضارتها وجمالها وحسنها ونحو من ذلك، يعرف ذلك منها كما يعرف جسمها وغير ذلك إن كانت هذه من المقاصد لأنها من مقاصد الجمال. فهنا إذا كان يغلب على ظنه أنه يجاب إلى ذلك فإن له أن ينظر، بمعنى له أن يخرج في هذه الأماكن ويتتبعها لينظر إليها، ولا يلزم في ذلك استئذانها في هذا الباب. إذن هذا إذا كان يغلب ذلك عليه، أما إذا كان لا يغلب على ظنه ولم يحدد امرأة بعينها فليس له أن يرصد في الأسواق، يذهب إلى الأسواق أو يذهب عند مدارس كما يقال الفتيات ويقف عند الباب يقال له ماذا تريد يا فلان، يقول أنا شاب الآن أسعى إلى الزواج ولعلي أريد أن أنظر إلى فتاة تعجبني، ليس له ذلك، ليس النظر إلى هذا كما يقال بجهة عامة، وإنما إذا حدد امرأة أو فتاة بعينها بيتا بعينه فإنه يرصدها حتى كما قلنا لو كان عند المدرسة أو نحوها حتى عرف قوامها وما شابه ذلك أو ما يظهر منها غالبا. إن لم يكن ذلك ولم يتبين ذلك كما هو في حال الآن بعض البلاد التي تكون نساؤها محجبات فتياتها محجبات وليس هناك الآن موارد الماء ونحوها، له بعد أن يتقدم إلى خطبتها ويركنون إليه أن يطلب هذا النظر إليها، لأن في هذا النظر كما يقال ينظر كل واحد منهما إلى الآخر فيكون كما يقال من جهة القبول محل القبول لكل منهما، وأيضا لعل ذلك يكون له أثر في ما تكون منهما من مودة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا قال هل لا نظرت إليها، إذن فهذا فيه نوع من الحث لكنهم يقولون إلى درجة الإباحة. نعم. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، والتعريض بخطبة الرجعية، والخطبة على خطبة مسلم أجيب. إذن لما ذكر الخطبة بمعنى أن الإنسان أن يخطب إذا رغب وتوجه إلى أسرة معينة أو فتاة معينة توجه لخطبتها، هنا ذكر أحوالا لا يجوز التقدم فيها للخطبة وهي ثلاثة أحوال وهي تصل إلى درجة الحرمة، فقال يحرم التصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، بمعنى إذا كانت هذه المرأة معتدة من زوج في وقت عدتها فهذا يحرم ماذا؟ يحرم التصريح بخطبتها. فهنا عندنا كما يقال امرأة معتدة وامرأة غير معتدة، وهنا الخطبة تكون صريحة وتكون غير صريحة، فهنا وكذلك فيما يتعلق بالخاطب أن يكون زوجا وأن يكون غير زوج، فهذه هي صور هذه المسائل. فهنا في المسألة الأولى قال إن كان ذلك الخاطب ليس زوجا من معتدته، بمعنى وهذا سيأتينا في باب الطلاق، أن الرجل إذا طلق امرأته على عوض أو كان منها الخلع منه، فهذا الخلع وهو فسخ أو الطلاق في مقابل عوض، هذا يؤدي إلى البينونة حتى وإن كانت المرأة ما زالت في عدتها، ليس لزوجها أن يراجعها في هذه الحال. يعني قالت خذ هذه 10,000، هذا ما أعطيتني من مهر وصداق، وافسخ النكاح، فحصل ذلك. هذا سيأتي واضحا في باب الطلاق بعد ذلك. فهنا إذا كان هذا الطلاق هذا الخلع بعوض بمقابل فليس له أن يراجعها، تسمى بينونة صغرى. فهنا إذا أخذ منها هذا المال وأصبحت بائنا فرغب في الرجوع إليها وبرغب في زواجها، أصبح هذا الخاطب الآن هو زوجها وهي معتدة منه، فهنا له هو وحده التصريح بالخطبة، التصريح بمعنى أن يصرح بأنه يرغب في زواجها، يعني كما يقول أنا راغب فيك، راغب في الرجوع. وهنا بالنسبة لهذا الرجل يقول أنا راجب في الرجوع إليك، وما حصل من أمر كما يقال لعلها كان سبب خلعها أنها طلبت أمورا معينة أو أرادت أن تتخلص من أمور معينة أو نحو من ذلك، فبعد أن حصل هذا الخلع قبل بهذا الأمر فقال نعود إلى ما كنا إليه، وهذا الأمر الذي اشترطيك، هل لعلها اشترطت بيتا مستقلا، لعلها اشترطت أن تنتقل من دار إلى دار، إلى آخره من الأمور التي من أجلها لعلها خالعته أو أعطته عوضا في مقابل طلاقها. فهو هنا له أن يصرح بخطبتها، غيره من الناس يحرم عليه حرمة أن يصرح بهذه الخطبة. كان يقول أنا فيك راغب، فهنا صرح بأنه يرغب فيها، هذا التصريح يحرم على غيره، أما بالنسبة له هو أي لهذا الزوج على معتدته فليس ذلك بمحرم عليه. غير التصريح ما يسمى بالتعريض، التعريض بمعنى أن يبين بأنها امرأة ذات خلق وما شابه ذلك، قال مثلك لا يطلق، أنت شريف يعني كما يقال شريفة المقام، مثلك يرغب فيه، يعني لم يقل أنا أرغب فيك، لكن يقول مثلك يرغب فيه، مثلك لا يطلق، مثلك كذا ومثلك كذا، فهذا تعريض. فهنا هذا التعريض ما حكمه؟ قال والتعريض بخطبة الرجعية أيضا مما يحرم، سواء هذه أو كانت امرأة رجعية بمعنى مطلقة لزوجها في أثناء، إذا كان طلقها الطلقة الأولى أو الثانية له أن يراجعها، فهي في حكم الزوجية. فهنا يحرم حرمة التعريض لمثل هذه الرجعية بماذا؟ بالخطبة الذي قلناه قبل قليل، مثلك لا يطلق، ما قدرك فلان، لو غيره لعله يقدر، وما شابه، يعني لم يقل أنا راغب فيك، أنا متقدم إليك، هذا يحرم، لكن هذا في المعتد. هنا في الرجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجية لزوجها أن يراجعها مباشرة، بخلاف السابقة هي كما يقال ما قلنا بائنة عن زوجها. فهنا هذا التعريض حتى ولو كان تعريضا ولم يكن تصريحا فيحرم على هذا المعرض، هذا الخاطب، أن يعرض بخطبته وبرغبته فيها، لأن الأصل أن تعود المرأة إلى زوجها، وهو هذا فيه ما يسمى بنوع ما يسمى بالتخبيب، يعني كأنه خبب المرأة على زوجها، أي كرهها وكره زوجها فيها، فإذا أراد زوجها أن يراجعها عند ذلك ماذا؟ تمنعت منه. لماذا؟ لأنها رأت بأن هناك من يرغب فيها، وأن لأن كثير من النساء أحيانا يخشين من الطلاق لعلها لا تجد زوجا كما يقال بعد ذلك، إما مطلقا أو لا يأتيها بعد ذلك إلا سيء أو كما يقال إنسان رديء جدا، فعند ذلك تسعى إلى أن تبقى مع زوجها وبيتها وما شابه ذلك. لكن إذا جاءها رجل وعرض نفسه وكان مناسبا فقال أنا فيك راغب ونحو من ذلك، فهذا لا شك أنه يساعدها على عدم رجوعها إلى زوجها، فمن هنا كان هذا التحريم. إذن حتى التعريض للرجعية يكون محرما. الأمر الآخر من هذه الخطبة التي تكون محرمة، قال الخطبة على خطبة مسلم أجيب، بمعنى هذه فتاة لم تزوج، السابقة كانت كما يقال بائن، وهي كما مر معنا بائن بنونة صغرى وهي ما زالت في عدتها، والأخرى رجعية غير بائن، هنا هذه امرأة غير مزوجة أصلا وإنما هي فتاة. فهنا إذا تقدم لها شخص وخطبها وركن أهلها إليه وأجيب. هذا هو قوله أجيب بمعنى أجيب بما لا بالقبول وليس أجيب بالرد. فهنا يحرم على من علم أن يتقدم لخطبتها في هذه الحال، فلعله يكون أميز منه، يعني قد يكون أميز في شهادته، قد يكون أميز في جاهه، قد يكون أميز من جهة ماله، قد يكون أميز من جهة جماله، سمي ما شئت من معله، عند المقارنة يكون الثاني أميز من الأول. ولا شك أن الفتاة وأهلها كذلك إذا تقدم لها المقبول يقبلونه، لأنه كما يقال لعلهم إذا ردوا هذا لا يأتيهم كما يقال إلا أسوأ منه وأردأ منه، فعند ذلك يكون هذا مقبول كما يقال من جهة شكله إلى آخره مما يرونه فيه اجتماعيه ونحو من ذلك، فهنا قبلوا به. فلا شك أنه، وطبعا هذا ليس عقدا، ولهم كما يقال إذا قلنا أجابوه ووافقوا على هذه الخطبة لا تكون تلك لازمة، فلهم بعد شهر أو شهرين يقول لا صرفنا النظرة ولعلها لا تريدك أو لا تريد الزواج، لأن هذا مجرد خطبة وهو الإشارة إلى هذه الرغبة المتبادلة من الزوجين. فهنا لا شك أنه لو جاء في هذه الأثناء رجل أميز منه فلا شك أن الفتاة في حد ذاتها وأهلها أيضا من باب أولى يذهبون إلى مصلحتها، فمصلحتها تقتضي ماذا؟ أن يختار الثاني إذا كان أميز من الأول. فهنا لا شك أنه لو حصل هذا الأمر يحصل هذه العداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني، ولعلكم تسمعون أحيانا تحصل مقتلة، يعني قد يكون الإنسان يتعلق بابنة عمه ونحوه من ذلك، ثم يأتي إنسان كما يقال لعله أميز منه جاها ومالا إلى آخره أو شكلا ونحو من ذلك، فعند ذلك تترك، هذه من حق الفتاة أن تختار الأميز من هذا الشخص الآخر، فعند ذلك تحصل هذه المقتلة. ولا شك على كل حال تحصل العداوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، إذا كان نهى أن يبيع على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وهي في سلعة واحدة كما يقولون لعلها تتردد في كل يوم، إذا لا شك أن أمر الخطبة أمر أعظم، ولذلك كان النهي عن ذلك وكان التحريم على هذا، بمعنى إذا علم الإنسان أن فلانا خطب فلانة فيحرم عليه أن يتقدم لخطبتها. لكن متى لا يحرم؟ إذا أجابوه بالرد، قالوا لا نحن لا نرغب فيك، أو يقول كما يقول أحيانا اعتذارا مبطنا الآن هي لا ترغب في الزواج وإنما كما يقال الآن لعلها تريد أن تكمل دراستها، بمعنى لم يقبلوا بهذا الخاطب الأول، فعند ذلك إذا علم بهذا الرد أو لم يعلم أصلا فعند ذلك لا يكون ذلك محرما. إذن يكون محرما إذا كان يعلم بأنه قد خطب هذا الرجل قبله وقد أجيب وركن إليه، فعند ذلك تكون هذه الخطبة الثانية محرمة في هذه الحال، ويقتضي هذا التحريم هذا الفسق، بمعنى لو يعلم الثاني الأول بأن هذا خطب عليه هذه الخطبة وهو يعلم بخطبته له حق المطالبة بهذا الفسخ. نعم. قال وفقه الله: باب أركان النكاح وشروطه. قال: أركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من عن الموانع، والإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، والقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. إذن لما ذكر ما يتعلق بالمقدمة في النكاح في حكمه وفيما يتعلق في مقدمة النكاح، لأن الخطبة لا شك أنها ليست نكاحا وإنما هي مقدمة للنكاح، لأن النكاح هو ما يأتي بعد ذلك من كونه عقد النكاح، فالخطبة لا علاقة لها إلا كونها مقدمة للنكاح، بمعنى أن يختار الإنسان ويتقدم لهذه الأسرة ونحوها فيرغبون به ويجيبونه إلى ذلك، ثم يكون بعد ذلك عقد النكاح. فهنا أشار إلى ما يتعلق بهذا العقد إلى أركانه وشروطه، لأن هذه من الأهمية بمكان، لأن العقد لا يتم إلا بتوفر أركانه، لأن الركن هو الجانب الأقوى، فإذا اختل في هذا العقد في هذه العبادة إلى آخره في هذا المعاملة اختل ركن من أركانها لم تصح، لأنه يعني ذلك ذهب جزء كبير أو جزء مهم في هذه العبادة أو في هذه المعاملة أو نحوها، فعند ذلك يكون ماذا؟ تكون هذه العبادة أو المعاملة تكون غير صحيحة لاختلال هذا الركن. مثله كذلك الشروط، ولذلك لعل أن أشرنا في العبادات أن الفرق بين الأركان والشروط كل منهما يترتب على تركه والإخلال به عدم الصحة، وغالبا كما قيل إذا أريد الشروط فالمراد شروط الصحة، إذن يترتب على هذا عدم الصحة ويترتب على هذا عدم الصحة. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأركان جزء من الماهية، جزء من حقيقة الشيء، أما الشروط فهي في الغالب مقدمة غير متعلقة به، بمعنى شروط قبله. إذن هذا يتعلق بأصل العقد وهذه شروط مقدمات لهذا العقد. فما هي أركان هذا العقد؟ قال أركانه ثلاثة. أحد هذه الثلاثة قال ماذا؟ الزوجان الخاليان من الموانع، بمعنى هذا العقد لا يمكن إلا أن يكون من زوجين، لا يمكن أن يتزوج الإنسان وحده، لا بد أن يكون له طرفان. إذن لا بد من هذا، لا يمكن أن يكون الزواج ولا يمكن أن يكون عقدا إلا أن يكون هناك زوجان، بمعنى زوج وزوجة، وليس زواجا مثليا ما أقرته تلك الدول أن يتزوج الذكر الذكر والأنثى الأنثى، هذا في الواقع انحراف عن الفطرة، يعني الحيوانات ما تفعل ذلك، لكن نسأل الله السلامة إذا انتكست الفطر أصبحت أسوأ من الحيوانات. إذا لابد من هذا العقد أن تتوفر وأن يتوفر فيه أساسه، لأنه إن لم يكن هناك زوجان فلا عقد في النكاح. الخاليان من الموانع، وستأتي الموانع الإشارة إليها، بمعنى لا يمكن أن يكون زواجا إلا بين طرفين يكونان خاليان من الموانع، بمعنى إذا وجدت الموانع لا يمكن أن يتزوج هذا الرجل أو هذا الشاب من هذه الفتاة، والموانع ستأتينا لاحقا قريبا في الشروط وفي غيرها. الركن الثاني قال ماذا؟ قال الإيجاب، والإيجاب بمعنى اللفظ الذي يصدر أولا من ولي الفتاة، من وليها اللفظ الذي يصدر أولا هذا هو الإيجاب، يعني يوجب هذا العقد. قال ماذا يكون هذا الإيجاب؟ قال بلفظ أنكحت أو زوجت، بمعنى لا يكون إلا بهذين اللفظين لا يكون بغيرهما. والسبب في ذلك أن هذين اللفظان هما ما ورد بهما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بمثلا بلفظ البيع أو الهبة أو ما شابه ذلك، إنما يكون بلفظ أنكحت، بمعنى أنكحتك هذه الفتاة، نكحتها ابنتي أختي وما شابه ذلك، أو زوجتك هذه الفتاة، أو زوجتك ابنتي أو أختي أو ما شابه ذلك. الركن الثالث القبول، وهو الذي يأتي من الطرف المقابل، وهو قال ماذا؟ بلفظ قبلت أو رضيت. فإذا قال ولي الفتاة للزوج مخاطبا إياه زوجتك ابنتي فلانة الصورة الكبرى، أو لم تكن له إلا فتاة واحدة وبنتا واحدة، زوجتك ابنتي بصداق كذا أو نحو من ذلك، ذكر شروطا أو نحوها، فيقول بعد ذلك الزوج قبلت أو رضيت، قال أو مع هذا النكاح، بمعنى قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو اللفظ الآخر تزوجتها، فلا بد أن يأتي بهذه الألفاظ، فهذا هو القبول. فإذا توافق الإيجاب مع القبول حصل ماذا؟ حصل هذا العقد. لما ذكر هذين اللفظين ولا يجوز استبدالهما وهو لفظ التزويج والإنكاح، بين بأن هذين اللفظين هل هما متعبدا بهما كما قلنا في العربية لا يكون إلا بهذا وذاك، لا يكون بالبيع، لا يكون بالهبة، لا يكون بالصدقة وما شابه ذلك، لا بد أن يكون بلفظ زوجت وأنكحت، فهل هذا معنى ذلك أن هذا لفظا متعبدا به لا بد أن يكون في كل لسان مع كل لسان حتى وإن كان أهل الإسلام لا يفقهونه؟ يعني كما يقال كألفاظ التكبير، الآن المسلمين شرقا وغربا بأي لغة وأهلي لسان عند تكبيرهم للصلاة ماذا يقولون؟ كل يقول الله أكبر، لأن هذا لفظا متعبدا به لا يمكن أن يقول غيره، ولو قال غيره لا يقبل منه. فهنا هل هذا اللفظ أو هذان اللفظان متعبدا بهما كما يقال العجمي بأي لغة يقول لابد أن يقول زوجت وأنكحت؟ ماذا قال؟ قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. طيب ماذا يقول؟ قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، بمعنى كل لسان كما يقال شرقا غربا باللغات المتعددة، وهي كما يقال في العالم الإسلامي كما يقال دولة إسلامية أو غير إسلامية، بما أن لها لسانا معينا ولهم ألفاظ معينة تدل على هذا الإنكاح وعلى هذا الزواج والتزويج يكون العقد به. إذن هما ليس بلفظين كما يقال متعبد بهما لا بد أن يكون ولا يكون غيرهما. نعم. قال: وشروط صحته خمسة: تعيين الزوجين ورضاهما وخلوهما من الموانع والولي والشاهدان، ويشترط في الولي التكليف والذكورة والرشد واتفاق الدين والعدالة، ويقدم وجوبا الأب ثم وصيه فيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج الأبعد. إذن بعد الفراغ من الأركان أشار إلى الشروط، وكما قلنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فإذا عدم هذا الشرط جملة، أي هذه الخمس كلها أو حتى واحدا منها، فمعنى ذلك أن العقد ماذا؟ العقد غير صحيح، لأنه يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم هذا الشرط ولم تتوفر هذه الشروط كاملة أصبح العقد غير صحيح. ما هذه الشروط؟ قال خمسة: أولها تعيين الزوجين، بمعنى قلنا في العقد لا بد من زوجين، إذن هنا الآن زدنا أمرا آخر، وهو نشترط في هذين الزوجين أن يعينا، بمعنى أن يحددا. فإذا قال الرجل وكان عنده جمع من البنات لا يقول للزوج زوجتك إحدى بناتي، أيهن لا ندري، إذن لابد أن يعين، أو زوجتك ابنتي وله عدة بنات، فهو لابد أن يحددها، إما أن يقول هي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى إذا كنا ثلاثا، أو سماها باسمها التي تتميز به عن بقية أخواتها، فيقول زوجتك ابنتي فلانة، إذن الآن تحددت وتعينت. ومثلها كذلك فيما يتعلق بالزوج، وهذا أحيانا يحصل للأسف، بعض الناس قد يكون بعض أبنائه فيه نوع من العته، والعته بمعنى نقص العقل، فيتقدم هو بجاهه وماله إلى بعض الأسر فيقول أريد ابنتكم فلان لأحد أبنائي أو لابني وله عدد من الأبناء، لعلهم يعرفون له واحدا، يعني ليسوا من قرابته الأقربين حتى يعرفون جميع أبنائه، فعند ذلك يأتي ولعله هو يقبل هذا الزواج فيقول قبلت هذا الزواج عن ابني، من ابنك؟ لم يحدده. فهنا لابد من تحديد، فلابد أن يعينه وأن يحدده حتى لا يكون فيه نوع كما يقال أشبه بالغش والخديعة. إذن لابد، وهذا لابد من تعيين الزوجين، فيقال بأنه زوجتك ابنتي فلانة بتتميز عن بقية بناته، أو ابني فلان متميز عن بقية أبنائه، فيعرف في هذا الحال. طبعا إلا كما قلنا إلا ليس له إلا بنت واحدة زوجتك ابنتي، هنا لا تشتبه لأنه ليس عنده إلا واحدة، أو يقول ذلك قبلت هذا الزواج لابني، أو أخطب فلانة لابني وليس له إلا ابن واحد، فهنا لا حرج في ذلك لأنه لا يشتبه بغيره. الشرط الثاني قال رضاهما، والمراد بالرضا هنا أي رضا الزوجين، بمعنى لا يكره الزوج على امرأة لا يرغب فيها، ولا تكره الفتاة كذلك على الزواج برجل لا ترغب فيه، طبعا ما لم تكن ممن يجبر، وستأتي من التي تجبر، بمعنى إن كان لها خيارها، بمعنى إن كانت ثيبا ونحو من ذلك فلا تكره على ذلك، بل حتى ولو كانت بكرا فإنها ماذا؟ تستأمر وتشاور في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبكر: تستأمر وإذنها صماتها، بمعنى حتى وإن كانت بكرا فإنها تستأذن في ذلك، فإن أذنت وإلا لا تكره على ذلك. إذن لابد من رضاهما، لأن القصد من هذا الزواج هو أن تكون علاقة أسرية كما قلنا قائمة على الرحمة والمحبة فيما بين الزوجين، لكنه إذا أكره على الزواج بفتاة لا يرغبها أو العكس من ذلك، وهذا هو الأكثر، أن تكره الفتاة على الزواج بشاب أو برجل لا ترغب فيه بل تكرهه أحيانا، فعند ذلك في الواقع لا تتحقق أو لا يتحقق من هذا الزواج المقاصد المرجوة منه أو بعضها. قال الذي يليه بعد ذلك: قال خلوهما من الموانع، الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن يكون هذان الزوجان خاليان من الموانع، بمعنى ليس هناك في الزوجين جميعا أو في أحدهما ما يمنع من زواجه بالآخر، وهذا المانع قد يكون من جهة القرابة، قد يكون من جهة المصاهرة، وهذا سيأتينا بعد ذلك المحرمات التي لا يجوز النكاحهن، أو أحيانا يكون من جهة الديانة بأن تكون هذه الشخص هي مسلمة وذلك غير مسلم، فهذا لا شك أن يكون مانعا. أحيانا سيأتي الموانع أن قد يكون أحيانا ما يسمى بالأمراض في هذا الباب. إذن لا يكون بين الزوجين ما يمنع من زواج هذا بتلك، فإن كان هناك مانعا بأن تكون قريبة له، تكون أخته من الرضاعة، وهذا قد يحصل أحيانا، ولعله حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان أحيانا خاصة أحيانا في بعض المجتمع تحصل وتفشو الرضاعة فلا يعلم بعد ذلك الرجل أخته وأخواته، فلعله يعقد بامرأة أو يخطيبها ثم يقال بعد ذلك هذه أختك. إذن إذا كانت أخته من الرضاعة أو قريبة له من الرضاعة أو ما شابه ذلك، فهذه أصبح ذلك ماذا؟ مانعا من الموانع. وستأتي الموانع في المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن والموانع الأخرى. إذن لابد أن يكون في بين هذين الزوجين ليس هناك ما يمنع زواج أحدهما من الآخر. قال رابع ذلك الولي، ومعنى ذلك أن المرأة ليس لها ماذا؟ ليس لها أن تباشر عقد النكاح أو تزوج نفسها، وإنما لابد أن يكون هناك ولي ماذا؟ يتولى عملية التزويج للزوج. إذن لابد من وجود الولي. فالزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاني هي التي تزوج نفسها، أن تزوج المرأة نفسها مباشرة، فهذا مما يمنع. فعند ذلك لابد أن يكون هناك ولي يتولى العقد عليها وتزويجها لذلك الرجل. وما يتعلق بالولي ستأتي الإشارة إلى ما تشترط فيه. الأمر الثاني قال الشاهدان، ومعنى ذلك أن هذا العقد لا يكفي فيه مجرد الطرفين، أن يقول الولي للشاب مثلا للزوج زوجتك ابنتي، فلا يصح هذا العقد إلا أن يحضره شاهدان يشهدا على ذلك. فلو كان أحيانا يداعب رجلا مثلا شابا معه في سيارته أو في مجلس منفردا به فقال زوجتك ابنتي، فلعله يفرح ويطير ويظن بأنه قد حصل ذلك، هذا في الواقع لم يتم العقد. يعني الزوج إذا قال الأب أو نحو من ذلك للشاب وهو منفرد معه في سيارته يؤانسه ويضاحكه ويقول زوجتك ابنتي، فلا يفرح كثيرا لأن العقد لم يتم بعد، لأنه لابد أن يشهد على ذلك شاهدان. فإذا وجد الشاهدان في هذا العقد ماذا؟ أصبح ذلك عقدا لازما. فهذا كما مر معنا مما لا من شروط صحة العقد. فإذا خلا هذا العقد وهو الإيجاب والقبول من الطرفين، خلا هذا العقد من الشاهدين، فهو في الواقع لم يصح، فعند ذلك لا يكون ذلك صحيحا. انتقل لما ذكر هذه الشروط فيما يتعلق بالولي، ماذا يشترط في هذا الولي الذي يلي هذه الفتاة ليكون مزوجا لها؟ قال أولا التكليف، ومر معنا مرارا بأن هذا الشرط وهو التكليف يتضمن أمرين، يتضمن ماذا؟ البلوغ والعقل. ومعنى ذلك أن الصغير لا يزوج، وأن المجنون أو المعتوه الذي لا يعقل الأمور لا يزوج. لا يزوج كما يقال أن التزويج قد يكون للبنت وهي ابنتك مثلا، أو تكون للأخت، وقد ستأتي معنا قد تكون للأم، بمعنى الأم ترملت ومات زوجها وليس لها أب وليس لها إخوة ليس لها إلا أبناء، فهل يكون ابنها وليا لها وليا عليها وهو المزوج؟ نعم، لكن من شرط هذا الابن إذا كان وليا لأمه أو كما سيأتينا وليا لجدته لابد أن يكون مالا بالغا، أما أن يكون صغيرا 10 سنوات أو دون البلوغ فلا تصح مالا ولايته في التزويج. كذلك فيما يتعلق بالعقل أن لا يكون معتوها أو مجنونا، لابد أن يعقل الأمور حتى يكون ويصح تزويجه. الشرط الثاني في هذا الولي قال ماذا؟ الذكورة، ومعنى ذلك أن من شرط هذا الولي المزوج أن يكون ذكرا، ومعنى ذلك أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. يعني كما يقال إذا مات الأب وليس لهذه الفتاة أخت أو إخوة، فلا تأتي أمها تقول أنا الذي أزوجها أنا أعقل، خاصة كما يقال لعلها تكون ذات حامل الشهادات الكبرى ولعلها تدخل في الاجتماعات أو عضوا في البرلمانات ونحوها، يعني كما يقال يعتد بعقلها ورأيها، لا تكون هي ولية لا لنفسها في حال الترمل والطلاق ولا أيضا لأحد بناتها. إذن المرأة لا تزوج نفسها ولا حتى ولو كانت كما قلنا كبيرة عاقلة، ولا تزوج أيضا ماذا؟ تزوج غيرها بنتا أو أختا أو نحو من ذلك، بل لابد أن يكون الملي ماذا؟ لابد أن يكون الولي ذكرا بالغا. الأمر الثالث من هذه الشروط قال ماذا؟ الرشد. والمراد بالرشد في النكاح الرشد في العقد، والمراد بالرشد هنا في العقد وفي النكاح بمعنى أن يكون يعرف مصالح النكاح ويعرف من يصلح أن يزوج، وليس الرشد هنا كالرشد الذي مر معنا في باب الحجر. الرشد في باب المعاملات في باب الحجر أن يكون ماذا؟ رشدا في المال، يعني يعرف كما يقال في البيع والشراء، لا يغبن في البيع ولا في الشراء ولا يكون مشرفا، هذا هو الرشد هناك، بمعنى أن الرشد في كل مقام بحسبه. فهنا الآن ليس بيعا وشراء، وإنما ماذا؟ في معرفة هذا الزوج، في معرفة مصالح النكاح، ما الذي يقصد من هذا النكاح، فهل هذا كما يقال يصلح أن يزوج أو لا يصلح أن يزوج، فهو سيكون ماذا؟ وليا لأخته أو لأمه أو لبنته وما شابه ذلك، فلابد أن يكون رشيدا في هذا الباب. رابع هذه الشروط قال ماذا؟ اتفاق الدين، بمعنى أن يكون الولي متفقا مع من أراد أن يزوجه، من تولى عليه متفقا معه في الدين. ففي الغرب مثلا وهذا يكثر، لعلها تسلم الفتاة ويكون أباها نصرانيا، أو في حتى في بلاد المسلمين أهل الذمة تسلم هذه، ولعل شخصا يريد أن يتزوج بها بعد ذلك، فهنا أبوها النصراني اليهودي لا يزوجها، بل يقولون من شرط هذا التزويج في بلاد الإسلام اتفاق الدين، حتى ولو كانت جميع الديانتين كافرة. فالنصراني إذا كانت مثلا الأب نصراني وهي يهودية، أو الفتاة مجوسية والأب مثلا نصراني أو يهودي، بمعنى اختلف الدين بين الأب وبين ابنته، فلا يزوج ابنته، قالوا لأن هذا الاختلاف في الدين حتى وإن كان جميعا كل منهما يعد كافرا، فهنا لا يتوارثان. مر معنا سابقا أن من شرط التوارث اتفاق الدين، ففي بلاد الإسلام لا يرث اليهودية النصرانية ولا النصرانية اليهودية ولا المجوسية النصرانية، وهكذا لا بد من اتحاد الدين بين الوارث والمورث. إذن هنا لا توارث بين الأب وبين ابنته أو بين موليته، إذن لا بد أن يكون ماذا؟ هذا الاتفاق في الدين، ومعنى ذلك أن المسلمة لا يزوجها أبوها إن كان كافرا يهوديا أو نصرانيا. آخر هذه الشروط قال ماذا؟ العدالة، بمعنى أن يكون هذا الولي عدلا، والمراد بالعدالة ضدها الفسق، لا يكون فاسقا، لأنه إذا كان الولي فاسقا عند ذلك ماذا؟ تساهل في أمر الزواج بفاسق مثله، لأن الفاسق أو على نوع من الفسق يرى أن من كان مثله ليس معيبا. يعني الآن كما يقولون الذين يدمنون المخدرات، لعلهم يرون بأن الذي يتعاطى المخدرات هو ليس فقط رجل بل من فحول الرجال، ويرى بأن هذا ليس معيبا. إذن فالذي يكون على معصية معينة، على فسق معين، كما يقال أيضا كذلك أهل الطرب والغناء ونحو من ذلك ما يسمى بالفنانين، هذا يرى بأن لعله ينشئ أبناءه على ذلك ونحو من ذلك، إذن يرى بأنه لو تقدم كما يقال فنان آخر للزواج بابنته يرى بأنه ماذا؟ أنه مناسب، لأنه لا يرى أن ما فيه من فسق يكون فسقا أو مفسقا. إذا فهنا في هذه الحال يكون إذا كان ذلك فاسقا، أي الولي كأن يكون الذي هو الأقرب يكون فيه فسق، فإنه لا تكون الولاية له، وإنما تكون الولاية لغيره لمن لم يكن كذلك. إذا من شرط الولي أن يكون عدلا، لماذا؟ لأن الفاسق سيقبل بأن يتزوج وأن يزوج موليته بفاسق آخر، وهو ينبغي له أن يختار لها الصالح المناسب، ولا شك أن الفاسق ليس مناسبا للدينة ونحوها. لما ذكر هذه الشروط في الولي وفي الأولياء أخذ في تعداد هؤلاء الأولياء وكيف يرتبون، من هم هؤلاء الأولياء ومن الذي يلي ابتداء هذا التزويج لهذه المولية سواء كانت ابنة أو أختا أو نحو من ذلك. قال يقدم وجوبا من الأب، بمعنى إذا كان الأب موجودا حيا ولم تختل فيه تلك الصفات السابقة، بمعنى توفرت فيه الصفات السابقة والشروط السابقة فلابد أن تتوفر فيه، فهنا على كل حال يكون هو المقدم ولا يقدم عليه غيره، لأن هذا نوع من الافتيات عليه، فهو لا شك أولى ولا شك هو كما يقال أحرص الناس على أن يختار لفتاته وموليته الأنسب في هذه الأزواج. الذي بعده بعد ذلك من؟ قال ثم وصيه فيه، وهذا لعله مضت الإشارة إليه في باب الوصايا، بمعنى إذا أوصى الإنسان بأن المزوج لبنتي أو لبناتي فلان من الناس، وهو لعله يخصه بهذا الجانب دون غيره، بمعنى لا يلزم من ذلك أن يكون وصيا على أمواله وإلى آخره، وإنما يرى بأن فيه من الصلاح ولعل له صحبة وعلاقة به فيثق به دون لعله أبنائه أو إخوته أو الأولياء كما يقال للآخرين الذين سيأتون، فجعل الوصية في هذا، الوصية في ماله في الزواج والإنكاح لبناته، فقال بأن الوصية في تزويج بنات فلان من الناس، إذن يكون هو المقدم حتى على الجد الذي هو أبو الأب وعلى الأبناء وعلى الإخوة وعلى جميع القرابات، لأنه ماذا؟ لأن الأب له الولاية التي هي الأكبر، فهنا أوصى، ولا شك أن وصيته لم تكن لاختياري لهذا الشخص إلا لأنه يرى بأن فيه صلاحا ومحافظة على اختيار الأنسب لبناته. ثم بعد ذلك من؟ قال ثم الجد لأب، بمعنى أبو الأبي، إذا كان الأب توفي وليس له وصي في هذا النكاح تنتقل الولاية إلى من؟ تنتقل إلى الجد، وتنتقل كذلك إلى الجد إذا كان الأب غير صالح كما مر بعنا، بمعنى اختلت به هذه الشروط تنتقل الولاية إلا بعد ذلك إلى من يليه. ولذلك معرفة الأولياء وترتيب الأولياء من الأهمية بمكان، بمعنى إذا كان الولي الأول فاسق والولي الثاني فيه هكذا والولي الثالث فيه هكذا، ينتقل بالترتيب إلى أن يصبح الولي الذي يكون مناسبا تتوفر فيه الشروط، ما لا الشروط السابقة التي ذكرت. قال ثم الجد لأب، معنى وليس الجد من جهة الأم، فأبو الأم ليست له ماذا؟ ليست له ولاية في هذا الباب لأنه ليس من العصبات، إذن الولاية تكون للجد وأبوه بعد ذلك. قال وإن على، بمعنى أبو الجد أو جد الجد إذا كان موجودا، وأحيانا قد يصل إلى هذا الأمر بعد الجد إن لم يكن الجد موجودا، أو كان الجد قد اختلت فيه أحد الشروط السابقة حتى وإن كان موجودا، ينتقل بعد ذلك وانتقل الولاية إلى من؟ قال إلى الابن، بمعنى الابن يزوج أمه، بمعنى إذا كانت مطلقة أو كانت بعد ذلك أرملة ترملت وأرادت ورغبت في الزواج فتقدم لها، من الذي يلي عقد النكاح؟ يليه ابنها، طبعا إن لم يكن لها أب ولم يكن لها جد، فينتقل بعد ذلك إلى الابن. قال بعد ذلك ماذا؟ وإن نزل، معنى ماذا؟ ابن الابن يزوج جدته، تصبح جدته يرغب فيها إنسان ولعل فيها شيئا من النضارة ولا نحو من ذلك، فيأتي هذا الحفيد ويزوج جدته فيكون وليا في نكاحها، فلا يقال بعد ذلك كيف يصبح هذا الصغير يزوج هذه المرأة الكبيرة العاقلة ونحو من ذلك، إذن هذا لا بد أن يعلم. قال وهكذا على ترتيب الميراث، بمعنى ترك ما بعد ذلك، لأن هنا حصل نوع من الاختلال والاختلاف عن العصبة في الميراث، لأن العصبة في الميراث يقدم ماذا؟ يقدم الأبناء على الآباء، بمعنى جاء الأب والجد والابن، من العاصب؟ العاصب هو الابن، الأب يأخذ ميراثه والجد يأخذ ميراثه، وطبعا مع عدم وجود الأب يعني على ما مضت الإشارة له، لكن العاصب الذي يكون العاصب من هو؟ يكون الابن، فالأبناء يقدمون في العصبة. فهنا أراد أن يبين بأن الولاية تختلف عن هذا التعصيب، ليست مماثلة لها 100%، فالذي يقدم في الولاية الآباء الأب والجد وإن علا، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الأبناء، ثم بعد ذلك يكون الترتيب على العصبة كالميراث، فيقدم في ذلك من؟ الإخوة، بمعنى الأخ الشقيق الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق العم لأب، وهكذا. وعند ذلك ما يتعلق بالأخ لأم لا علاقة له في العصبة ولا علاقة له في هنا الولاية، بمعنى قد يكون الأخ الشقيق وليا، قد يكون الأخ لأب وليا، لكن الأخ لأم لا يكون وليا لأنه ليس من العصبة وإنما هو من أصحاب الفروض. كذلك الخال، وهذا أحيانا يقع فيه بعض الناس، يعني المرأة أحيانا قد تطلق، في الغالب تذهب إلى بيت أبيها أو إلى بيت أهلها، كما يقال تعيش هي وأبناؤها في كنف ماذا؟ في كنف خالهم وأخوالهم، فهنا يظن بعد ذلك بأن الخال يلي أمر الزواج، الخال لا علاقة له ولا طريق له في الولاية، إنما الولاية للعصبة، يعني قد تكون الفتاة مع أخوالها وبين أهلها وأهل أمها ونحو من ذلك، لكن الذي علي عقد النكاح أعمامها أو كما قلت من جهة أبيها، يعني الأب الجد كما يقول مرة معنا كالإخوة والذين هم يصبحون أعماما أو نحو من ذلك. إذن هذا هو ترتيبهم في ذلك. انتقل بعد ذلك إلى أن هؤلاء الذي قلنا بأنهم على هذا الترتيب الذي مضت الإشارة إليه، إن عضل الأقرب، وأقرب الأولياء هو الأب، والمراد أنه أذن. إذن نقف عند العضل هنا، هذا يسهل عن الاختبار فيما يتعلق بتنظيم هذه الدورة. فهل من يحصل على الاختبار أو من يختبر الاختبار الأخير فقط هل يحصل على الإجازة؟ نعم، الذي يظهر نعم إذا على هذا الرأي وعلى هذا العمل الذي نسير عليه، فمعنى ذلك أن الذي يختبر الاختبار الأخير قد أتى على الكتاب كله، لكن طبعا الآن مرحلة إعداد، لكن الذي يظهر أني سأضمن هذه الشهادة الإشارة للاختبارات، لكن لا شك أن من اختبر الاختبار الأخير اختبر الاختبار كاملا. لكن من لم يختبر الاختبار الأخير وإنما اقتصر على الأول أو الثاني أو حتى الثالث فهذا ليس له حق في الإجازة لأنه لم يكمل الكتاب. لكن من اختبر الاختبار الأخير فهو قد أتى على الكتاب كله، فهو يستحق هذه الإجازة، بمعنى أنه ختم هذا الكتاب واختبره طبعا وأخذ ما يسمى بدرجة النجاح في هذا الباب، وهي أقل شيء يكون 50% فأعلى كما قلت، لعلي أضمن هذه الشهادة وفيها يتبين من كان معنا في الاختبار الأول والثاني ودرجاته، ولا شك أنها تعطي مؤشرا معينا. قال هذا السائل: هل للخاطب أن يكرر النظرة الشرعية؟ يقول نعم، لكنه يقول ألا يكون التكرار لأجل الشهوة، يعني ينظر ليتلذذ إليها، لكن لعله في النظرة الأولى لم يتبين له، لم يتحقق منها، خاصة إذا قلنا بأنه يتتبعها، أو أحيانا حتى وإن جاء إلى بيت أهلها وطلب النظر كانت سريعة، ولعله فوجئ بالأمر والناس يتفاوتون في هذا فلم ينظر إليها، فله أن يعيد هذا النظر ويكرر هذا النظر ويذهب إليها مرة أخرى يترصدها أو نحو من ذلك، لكن لا لأجل أن يتلذذ، لأنه قد كما يقال لعله لم تظهر ملامحها، لم يظهر لونها، لم يظهر إلى ما شابه ذلك، فله أن يكرر، لكن دون أن يكون التكرار لأجل أن يتلذذ بالنظر إليها أي للفتاة، لأن هذا لا شك مقصدا أحيانا ويعد نوعا من الشهوة، ولذلك جاء النهي عن النظر إلى الصور أيضا لأن فيها نوعا من الفتنة وفيها نوعا من الشهوة. هذا يقول: في بلد النساء غير متحجبات فنحن نرى قبل الزواج، هل علينا أن ننظر في مجلس معين؟ لا، خلاص انتهت، لأن القصد من هو أن تنظر إليها، فإذا كانت زميلتك في المدرسة أو في الجامعة ماذا تحتاج إلى نظر إليها؟ قال: هل له النظر إلى شعرها؟ وهل الأوصاف المذكورة معتبرة بترتيبها؟ المذهب لا يعدون الشعر من الأمور التي ينظرها الخاطب، إنما ما أوضحته قبل قليل بمعنى ما يظهر غالبا، والذي يظهر غالبا بمعنى ما يكون في المرأة في كما قلنا في موارد الماء ونحوها، وجهها، رقبتها، كفيها، قدميها، أما الشعر فلا يعدونه مما ينظر إليه. قال هنا: بعض القبائل عندنا تمنع النظرة الشرعية، فما هو الحل؟ الحل الذي قلناه قبل قليل، تتبعها في مواطنها كما يقال لعلك تنظر إليها، وأنت بهذا معذور في هذه النظرة. وعلى كل حال يمكن الإنسان يعني أن يبعث من يثق به من أهله، من قرابته، أمه، أخته، وما شابه ذلك، فيصفونها إن لم يتيسر له هذه النظرة. وهذه النظرة كما قلنا هي من باب الجائز، ليست من باب الشرط اللازم الذي لا بد منه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ولم يلزمه، قال: هل نظرت إليها؟ هل يصح أن ينظر على المرأة بالصورة أو بالفيديو أو طريق الانترنت؟ لا حرج، هو نوع من النقل الصورة، فإذا كانت تكفيه هذا فلعله أيسر من أن يذهب إلى بيت أبيها ويقابلها مباشرة، لكن لا بد أن يكون ذلك باستئذان، ويكون الرجل أيضا أو الشاب محل الثقة، لا أن يأخذ الصورة ثم بعد ذلك يشيعها أو ما شابه ذلك، فعلى كل حال ما يحقق شيئا من المعرفة بها. هل للمدة التي يبقى فيها الإنسان خاطبا قدر محدد في الشرع؟ لا، ليس لهم قدر محدد، لكنه يعني يرجع إلى أهل المرأة، يعني إذا أطلت الإقامة هي ليس بينك وبينهم عقد، يعني إذا انتظروك كما يقال ولم تبين لهم وأنني مثلا أنتهي من دراستي، أنتهي من هذا الأمر، يعني لن يرصدوا فتاتهم من أجلك، فلعله بعد ذلك يتقدم لها خاطب خيرا منك، فعند ذلك لا شك أنهم يتركونك ويمضون. هل يجوز للزواج إذا كان الإيجاب والقبول ليس في مجلس واحد؟ لا، هذا مثل العقد، يعني لو قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات وانتقلنا وانصرفنا تأتي في اليوم الذي يليه قلت قبلت هذا البيع، نقول لا أنا وهذا مثله، لابد أن يكون في مجلس العقد ما لم يتشاغل وينصرف، لكن لا يلزم أن يكون فورا، يكون التفاوت اليسير لا يضر، لكن لابد أن يكون في مجلس العقد. كيف النكاح من كانت وليها كافرا وليس له من ينكحها؟ هذا سيأتينا في العضل لعله الدرس القادم لعله تأتي الإشارة إليه. بالنسبة للشاهدين بالنسبة كذا يزوج غير مازحنا، الشاهدان سيأتي الإشارة إليهما، لكن هنا لعله قال ممازحنا لك في مجرد حضورهما، نعم هذا جدهن جد وهزدهن جد، لذلك إذا هزر وهذا يحصل من بعض الناس أن يكون منه الإزار والمزح ويقول لفلان زوجتك ابنتي، فهنا إذا كان الشاب جيدا يقول الناس اشهدوا أو حتى من غير هذا شهودهم يكفي في ذلك، وهذه تكون قصص واقعية يعني بلغنا شيء منها، فجاء إنسان يريد أن يزوج فتاته كانت صغيرة بفلان، فجاء الشاب قال هذه أنا زوجتني إياها قبل 15 سنة يعني وكانت هي فتاة صغيرة كان فهي قد زويت وانتهى الحال، فهذا ينبغي الإنسان، ولذلك ثلاث جدهن جد وهزدهن جد، منها هذا الزواج والطلاق كذلك. هذا وتكرر كثيرا فيما يتعلق بالولي، كيف نثبت أن الولي فاسقا؟ هذا يكون يكفي فيه العدالة الظاهرة، فإذا كان الفسق ظاهرا شارب خمر مشهور واضح عنه، صاحب كما قلنا غنى، صاحب مخدرات، اتضح هذا أمره، لكن يكفي فيه العدالة الظاهرة، يعني لا يحتاج إلى التفتيش عنه والبحث عنه هل هو عدل في ذاته أو ليس كذلك. من لا يصلي أو يكذب كثيرا أو إلى آخره، هل ولي؟ هذا كما مر معنا في باب الصلاة، أثبت بأنه لا يصلي حتى، لأن هذا يحتاج إلى أن نرفع أمره إلى القاضي ونقول بأن هذا الولي الأب لا يصلي وأصبح فاسقا، إذن سننتقل أو كافرا، وننتقل بعد ذلك بالولي إلى أخيها أو أبيها أو أبيه، والله أعلم.